لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يهلك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حمل سورة البقرة فيقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا مواسيا لنعمه مكافئا لمزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده ومعنى هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله وتسليم ما فات وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراض ما يحتاج إليه وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيه وترك التطويل بذكر أقوال غير مرجية وأعارض محلها كتب العربية والله نسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه. سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف. سورة البقرة جميعها مدنية إلى خلافة وعدد آياتها 286 آية. أما أسماؤها فتسمى البقرة وتسمى قسطاس القرآن قسطاس القرآن لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها لكثرة ما فيها من الأحكام والفوائد والمواعظ تعلمها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها بفقهها وما تحتوي عليه من الإيمان والعلم والعمل في مارك كم سنة؟ 12 سنة عمر بن الخطاب تعلم سورة البقرة في 12 سنة أما ابنه فقد تعلمها في 8 سنين ابنه عبد الله تعلمها في 8 سنين. يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى سمعت بعض أشيائي يقول فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر لسورة البقرة فيها 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم و1000 خبر وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه إن لكل شيء سناما وإلا سنام القرآن سورة البقرة سورة البقرة. قوله تبارك وتعالى طبعا هنا أيضا لابد بالإشارة إلى فضيلة سورة البقرة هذا يشجعنا على مزيد الاهتمام واعلم أن من تيسر له حفظ سورة البقرة سهل عليه ما عدا من القرآن الكريم هذه من صفات سورة البقرة إذا يسر الله لك أن تحفظ سورة البقرة فإن غير ذلك تكون قد يعني يسر عليك أن تحفظ ما بعدها كل ما بعدها يكون أسهل بتوفيق الله تبارك وتعالى وإنه ليسير على من يسره المر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينشر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وأنصتوا جيدا للحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروي البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواد يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تلاحظ التضارب في الحديث القرآن كله أولا ثم الزهروي ثم البقرة فلا أقل من البقرة يعني إما تحفظ وتقرأ القرآن كله منكر لابد دون ذلك فيكون الزهروي البقرة على أنواعها فإن كنت لا تستطيع فعليك بسورة البقرة. وقوله اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه جاء في الحديث الآخر يعني وصف القرآن بأنه فإنه سافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه خاله إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فالقرآن سافع مشفع، يعني القرآن إذا شفع في من يذكر تلاوته أو يحفظه فإن شفاعته لا ترد. هذا معنى شفع، ممكن يشفع ويترد شفاعته، لكن القرآن شفع مشفع، إذا شفع فيك ينفذك من عذاب الله تبارك وتعالى. كما تعلمون في بعض الصور، منها مثلا سورة تبارك، سورة في القرآن ما هي إلا 30 آية، ما زالت تحاج عن صاحبها حتى يعني أدخله الله الجنة أو حتى غفر الله له. سورة تبارك 30 آية هي المانعة تمنع من عذاب القبر. فإذا القرآن الشفيع لأصحابه الذين تطول صحبتهم ويتوقف صلتهم بكلام الله تبارك وتعالى. اقرأوا الزهرين يعني المنيرتين، الزهرين يعني المنيرتين في الإعداد وفي وفرة الأحكام التي تضمنت هاتان السورتان الجليلتان. اقرأوا الزهرين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان حبتان أو غيايتان. الغياية ما أظلك من فوقك، ما أظلك من فوقك، أو كأنهما ترقان من طير طوال، أو كأنهما ترقان. الفرق هو القطعة من الشيء، الفرق القطعة من الشيء، طوال يعني مستقطع. أو كأنهما ترقان من طير طوال يحاجان عن أصحابهما، يعني الذين يحفظونهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. من البطلة؟ السحرة. ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. ما معنى لا تستطيعها البطلة؟ بطلة لا، قالوا لا يمكنهم حفظها، لا يستطيع السحر أن يحفظ سورة البقرة. وبعض العلماء قالوا هل المقصود لا يستطيعها البطلة يعني لا يستطيع سحر البطلة النفوذ في من يقرأ سورة البقرة، لا يؤثر فيه سحر السحرة. هذا معنى لا تستطيع البطلة، أي لا تستطيع النفوذ في قارئها. وقال وهناك أيضا عن أحاديث كثيرة في فضيلة بعض الآيات من سورة البقرة كآية الكرسي والآيتين الأخرين من سورة البقرة، نرجئهما إلى وقتنا بإذن الله تبارك وتعالى. قوله ألف لام ميم تذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في أصح التفسير وأوجه التفسير، قال الله أعلم بمراده بذلك. هذا خلاصة البحث طويلة، الله أعلم بمراده بذلك. فيقول القاضي كنعان ليس لهذه الأحرف المنزلة في أوائل بعض الصور معنى مستقل بالفهم بالنسبة إلينا، بل إنها نزلت متقطعة وتقرأ كذلك، فهي سر الله تعالى في القرآن كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نؤمن بها ونقرأها كما نزلت، ولكن ذلك لا يمنع من التماس الحكمة من نزولها هكذا. فهي تشير إلى الحروف الهجائية العربية التي بها نزلت آيات القرآن تعجيزا للعرب، تعجيزا للعرب، لأنهم زعموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن من عنده، وهم يعلمون أنه أمي لم يتعلم القراءة ولا الكتاب. فلو كان زعمهم هذا صحيحا لكانوا هم أقدر على الإتيان بمثله، بل بأحسن منه، لأنهم أهل اللغة، لكنهم عجزوا وبهتوا مع حيام التحدي إلى الآن، ولو استطاعوا لفعلوا. كل إن سمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا خلاصة الكلام. بعض العلماء يعني جمع جميع الحروف المقطعة في أوائل السور، نعم أحسن، وحذف المكرر منها، يعني جمع ألف لام ميم مع حاء ميم مع عين شين قاف مع هذه الحروف المقطعة كلها في أوائل السور، حذف المكرر ثم كون منها جملة. خرجت هذه الجملة التي ذكرها الأخ القاضي، مسك حكيم قاطع أو سر، ولكن هذا في مجال الحجاج العلمي لا يعتبر دليلا عليه، زي حكايه انك تعد حروف كل القاعده فتقف عند كلمه هي وتكون حق كلمه السبعه والعشرين، هذا ليس منهج العلميه. وبعض الناس يقولون هذه اسماء السور، وبعضهم يقول من اسماء الله تبارك وتعالى، لكن اختيار الإمام الزهور رحمه الله تعالى هنا هو أفضل ما يقال، الله أعلم بمراده بذلك. لكن كما ذكرنا بعض العلماء أشار إلى أن هذه إشارة إلى إعجاب القرآن، واستدلوا بأن أغلب سور القرآن التي تبدأ بالحروف المقطعة يليها مباشرة إشارة إلى القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهكذا ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى آخره. ذلك أي هذا، ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب هو القرآن الكريم. فيستعمل طبعا ذلك في الإشارة للبعيد، وتستعمل هذا في الإشارة إلى الخريق، فالقرآن هنا خريق. فما أثبتت أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب أشارة إيه في البعيد، السبب أن ذلك هنا تساوي هذا، هذا معروف في لغة العرب التقارب بين هذا وذاك، التقارب بالضبط، يعني أن يقترن هذا في موضع هذا وهذا في موضع هذا. مثلا قوله تبارك وتعالى ذلك عالم الغيب والشهادة، ذلك معنى هذا، كذلك في قوله وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم، تلك بمعنى هذه، كذلك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بمعنى هذه أنها قريبة. كذلك يستعمل العصر، يستعمل هذا مكان ذلك، مكان البعيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في تنبؤه في ركوب بعض الصحابة مجاهد البحر ومجاهدين في سبيل الله، قال فيهم يركبون سبج هذا البحر، والمقصود ذلك البحر، وهنا استعمل هذا معنى المكان ذلك، فالمقصود ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب. ومن قال بل ذلك إشارة للبعيد على ما هو عليه الأصل يعني، قالوا هذه إشارة إلى بعد درجته وعلو منزلته في الهداية والشرف. ذلك الكتاب ما هو الكتاب؟ القرآن الكريم، ولا يصح في نفسه، لا يصح أبدا أن يقال إن القرآن مشار مقصود به، إن كلمة الكتاب مشار بها إلى التوراة أو إلى الإنجيل، هذا لا يقبل في حال من الأحوال أن يقول قائل ذلك الكتاب إشارة إلى التوراة أو إلى الإنجيل، بل هي إشارة إلى القرآن الكريم. ذلك أي هذا الكتاب يعني الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا شك فيه، ريب مصدر رابني، رابني، والريب هو خلق النفس واضطرابها، واستعمل في معنى الشك مطلقا أو معتوما، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فمعنى قوله لا ريب فيه يعني لا ريب ولا شك في أنه نزل من عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن العرب مع بلورهم الفصاحة إلى النهاية عزلوا عن معارضة أكثر صورة منهم، وقد بلغت حجته في الظهور إلى حيث لا يوجد العاقل أبدا أن يرتاب فيه، لا أنه لا يرتاب فيه أحد أكثر، يعني لا ريب فيه أن العاقل الذي يعي ويفهم لا يرتاب في القرآن، ده العاقل، لكن العقل فيه آفة وفيه مرض، فهذا هو الذي يرتاب. فالمشكلة ذلك أنه لا يرتاب أحد في القرآن، لأن الواقع أن الكفار يرتابون في القرآن، واضح. المقصود أن العاقل الذي يعي ويفهم آيات الله ويتدبر لا يقع أبدا في هذا يعني الريب. قال بعض العلماء لا ريب فيه، قالوا هذا خبر بمعنى النفي، يعني لا ترتابوا فيه، غيره الخبر والمراد به الإنشاء، يعني لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على ريب، يعني يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني ذلك الكتاب لا شك فيه هدى للمتقين. أيهما أولى؟ أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أم أن نقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ أيهما أولى؟ نعم، ولكن يقول ذلك كتاب لا ريب، تقول فيه هدى، فيه هدى، عندما تقول هو كله هدى أقوى، ذلك كتاب لا ريب فيه يعني لا شك فيه أنه منزل عند الله، فيه هدى لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هو كله هدى، أي أقوى من أن تقول فيه هدى. أين ولذلك قال العلماء والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى لقوله تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ولأنه يثير قوله هدى صفة للقرآن كله، وذلك أبلغ من كونه فيه هدى، لكن هو كله هدى للمتقين. يقول لا ريب لا شك فيه أنه من عند الله، وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك، والإشارة إليه للتعظيم. هدى خبر كان، أي ذلك الكتاب لا رد فيه هذا الخبر في الأول. هدى للمتقين خبر كان، هدى للمتقين المقصود أنه هادم للمتقين. وبعض العلماء قالوا يحتمل هدى أن تكون مرفوعة عن النعم أو أن يكون منصوبا على الحال. هدى للمتقين مرفوعة على النعم أو منصوبا على الحال. وطبعا قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين يكون هنا الطائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم لذلك النار، ولذلك سموا المتقين لأنهم يعملون الأعمال الصالحة يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي كي يحياهم ذلك عذاب النار. وأصل التقى في اللغة معنى كلمة التقوى في اللغة أصلها قلة الكلام. التقوى في لغة الأطلاق اللغة قلة الكلام، ومنه قول القائل التقي ملزم، التقي ملزم يعني لا يتكلم كثيرا. ثم هنا ملاحظة مهمة جدا، قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين، هدى للمتقين. نسأل أول سؤال، ما نوع الهدى هنا؟ هداية الإرشاد والدلالة؟ أنا صحيح؟ نعم. نعم هداية التوفيق والتسديد. ما الدليل؟ للمتقين كان التوضيح الشرح التفصيل إقامة الحجج المناظرة لتوضيح الحق هذه هداية، هذه يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل. الرسل وأتباع الرسل يعني يوصفون بأنهم هداة من هذه الحيثيه. ما يعني الشاهد على الدليل من ذلك على ذلك من القرآن أو النموذج من القرآن؟ لكن لا تهدي، تقول انك لا تهدي من احببت، دي الهدايه الايه؟ الهدايه الاخرى. لكن انك لا وانك لا تهدي الى صراط المستقيم يعني توضح وتبين وترشد. فاما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم بمعنى بينا واوضحنا وارشدنا اللي هي بيان الحق من الباطل. كذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد يعني يبين ويرشد ويوضح ويفهم ويجادل يعني عن الحق. فمعنى هذا النوع من الهدى هداية الضام بهذا المعنى باعتبار أنه أرشد إلى الحق، فلا الحق أنه إلا هو خلق الله تبارك وتعالى، الاتباع في قلب العبد. لا يمكن انسان يرى الحق ثم لا يوافق الله تعالى اتباعه، كاليهود والنصارى الذين عرفوا الرسول عليه السلام كما يعرفون ابنائهم ويعرفون انه رسول من عند الله، كما كان يعرف ابو طالب انه رسول من عند الله، كما كان يعرف فرعون ان موسى رسول من عند الله قطعا ما في شك في هذا، لكن جحدوا واستكبروا وعاندوا. فهذا أداه موسى من حيث البيان والإرشاد والتوضيح، لكن هل وفقه الله باتباع هذا الحق؟ هل خلق في قلبه إرادة ذلك الحق وسدده وصوره؟ هذه الحق من الله تعالى لا يخطط به يعني إلا ما يخطط به عباده الصالحين. فإذا الهدى الآخر من النوع الآخر من الهدى هو خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبد. يقول تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، فقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فقال تعالى من يهدي الله فلا مضل له. إذا قلنا هنا في تفسير قوله تعالى هدى للمتقين إن هذا فيه اختصاص للمؤمنين، اختصاص للمؤمنين فدل على أن الهداية الخاصة وليس الهداية اللي هي هداية البيان والإرشاد، هداية التوفيق والتنزيل وخلق حب الحق ومشيئته في قلب هذا العبد، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين، هدى للمتقين، ما مفهوم المخالفه بمثل هذه الايه؟ ما مفهوم هذه الايه هدى للمتقين؟ مفهوم هذه صحيح، نعم، يعني ان غير المتقين هذا القران ليس هدى لهم، انما هدى اللي هو هدى لمن؟ للمتقين. نعم، فغير المتقين ليس هذا القران هدى لهم، هذا مفهوم. هل صرح لهذا المفهوم في ايات القران الكريم؟ تؤكد هذا المعنى الذي استنبطناه من مفهوم قوله هدى للمتقين، ده المنطوق مفهومها ان هذا القران ليس هدى للكافرين او الفاجرين غير المتقين. طيب ما الدليل على ان هل هناك ايات صرحت في القران الكريم بهذا المفهوم؟ نعم، والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. الايه بتقول ايه؟ لو جبت الايه معقوله لاحسنت. قل هو الذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد. ايه اخرى، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه لمن؟ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ويقول تبارك وتعالى ايضا انما انت منذر من يخشاها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط انذر من يخشى الساعه ام انذر جميع الناس؟ انظر جميع الناس، لكن لما كان الذين ينتفعون بانذاره هم المؤمنين المتقين عبر بذلك في قوله تعالى انما انت منذر من يخشاها، فيقول تعالى انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، مع انه كان نذيرا للعالمين صلى الله عليه وسلم. من ذلك ايضا قوله تعالى واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يسترسلون واما الذين كفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. فهؤلاء الكفار كلما تزيد يزيد نزول القران كلما يزداد طغيانا وايش؟ وكفرا. فليس هو لهذا المعنى هداية لغير لهؤلاء، إنما هو هداية فقط لمن؟ للمتقين. هداية هنا ليست بمعنى من أول هداية، إنما هداية لإيه؟ خلق إرادة الحق والتوفيق إليه وتسديده. القرآن في نفسه هدى، لكن لا يناله إلا الأبرار. الدواء الموضوع في الصيدلية. بعض الناس تأخذه وتتبع به، والبعض الآخر يعرض عنه. وبالتالي لا يكون ثمن في شفائه. ويتضاعف مرضه. فهل اعراض هؤلاء عن التداوي بالمرض بالدواء يقدح في انه دواء للشفاء ومن سبب الشفاء؟ لا يقدح، لكن الذي يتعاطاه هو الذي ينتفع به. فلذلك القران هو هدى حتى للكفار، لكن لا ينال ولا ينتفع به الا الابرار. يقول تبارك وتعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى للمتقين. ثم بين تبارك وتعالى من هم هؤلاء المتقون. قال هنا المتقين يعني الطائرين إلى الأكواخ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. ثم بين بصفتهم فقال تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب مصدر غاب، غاب أيضا بمعنى استقر واحتجب وخفي، وهو بمعنى فاعل. الذين يؤمنون بالغيب هنا غير معنى فاعل، يعني كانها ايه؟ الذين يؤمنون بالغائب، بالغائب الاشياء الغائبه يعني التي لا ترى، كالزور للزائر، الزور للزائر. فاطلق عليه هذا يعني المصدر مبالغه. والمراد بالغيب ما لا يقع تحت الحواس. الغيب هو ما لا يقع تحت الحواس ولا تقوى به بدائع العقول، وانما يعلم بخبر الانبياء. فلا سبيل الى معرفه الغيب الا عن طريق الوحي الذي ياتينا به الانبياء عليهم السلام. فالغيب كل ما لا يعني يتناوله حسنا. كذلك الناس تبارك وتعالى الملائكة الجن النار الكرسي اللوح القلم وغير ذلك من الغيب العرش وهكذا. فمعنى قوله تعالى يؤمنون بالغيب يعني قولا واعتقادا وعملا. ومعنى المؤمنون طبعا الإيمان في اللغة هو إيه؟ التصديق. الإيمان لغة هو التصديق المحض، التصديق المحض. لكن الإيمان شرعا واصطلاحا هو قول وعمل جديد وينفذ به المطاعات وينفذ به المعاصي. هل استعمل لفظ الإيمان لذلك الآيات التي وصف الله تبارك وتعالى فيها حال الكافرين بقوله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم خلق الله تبارك وتعالى بعدما ذكر فريقي المؤمنين ثم الكافرين في آيتين ثم فصل تفصيلا عظيما في أحوال صنف ثالث من الناس، بدأ وصف حالهم وكشف صفاتهم بقوله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لم يبين من هم هؤلاء الناس ولم يصفهم بصفة معينة، ولكن بين ذلك في قوله تبارك وتعالى وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ونلاحظ هذا الكم الكبير من الآيات في وصف أحوال المنافقين بالمقارنة بما سبق في آيتين فقط في وصف أحوال الكافرين، وما ذاك إلا للتحذير من خطر المنافقين وبيان يعني سوء تدبيرهم ووجوب الاحتياط من شرهم كي لا يغتر المؤمنون بظاهرهم الذي يظهرونه. ومن المعلوم أن الآيات التي فيها صفات المنافقين إنما نزلت في السور المدنية، لم يرد ذكر المنافقين ولا صفاتهم في السور المكية لأن مكة لم يكن فيها نفاق. أيضا في بداية المرحلة المدنية لم يكن هناك نفاق أيضا، بداية وأوائل المرحلة المدنية حيث لم يكن للمسلمين شوكة فخار، بل لم يكن لهم شوكة ولا كيان قوي، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وادع قبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة. فكان المدينة لما هاجر إليها الأمطار وهم الأوس والخزرج، وكان فيها أيضا من أهل الكتاب اليهود وهم بنو قينقاع حلفاء الخزرج، ثم بنو النضير وبنو قريظة وهم حلفاء الأوس. فبالنسبة للأمطار أسلم من أسلم من الأوس والخزرج، وأما اليهود فأسلم قليل جدا منهم وعلى رأسهم عبد الله ابن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. في هذه المرحلة لم يكن أيضا في المدينة نفاق. ثم بعد وقعة بدر الهرمة، لما وقعت بدر وأظهر الله سبحانه وتعالى كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال حينئذ عبد الله ابن أبي ابن سلول قال هذا أمر قد توجه، هذا أمر قد توجه يعني فيما يبدو أن الغلبة والتمكين سيكون لهذا الدين، هذا أمر قد توجه. فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته، ودخل معهم أيضا في نفس هذه الفئة آخرون من أهل الكتاب، فمن ثم ولد النفاق في المدينة وفي من حولهم من الأعراب. وكان عبد الله بن أبي بن سلول كان ابن سيد طائفتي الأوس والخزرج في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فلما أسلموا واستغنوا عنه بقي في نفسه من الإسلام شيء، وهذا رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول. يقول تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بين كما ذكرنا أن هؤلاء الناس المقصود بهم المنافقون، وأصل كلمة ناس أصلها أناس، لكن حذفت الهمزة تخفيفا، وحذفها مع لام التعريف كاللازم يعني إذا دخلت أل على كلمة هناك فكأنه يلزم أن تحذف هذه الهمزة، فيقال أنا لا يقال الأناس ولكن يقال الناس، فحذف حذف الهمزة مع لام التعريف كاللازم. وسموا ناسا لظهورهم لأنه يعني نوع من المخلوقات يرى ويؤنث، يؤنث يعني يرى ويظهر ويبصر بعكس الجن، فإن الجن لم لاجتمالهم واختفائهم عن الآية ثم جنا، تلاحظون كلمة الجن في كل ما خفي، فلما جن عليه الليل والجنين في بطن أمه، ويقال المجنون لأنه غاب عقله، كذلك الجنة لأنها لا ترى الآن، واضح؟ فالإنس ثم لاجتمالهم، والإنس ثم إنسا لأنهم يؤنثون يعني يبصرون ويشاهدون، وقيل ثم إنسا من الأنس وهو ضد الوحشة لأن الإنسان نذري بطبعه، والقول الأول أولى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول هنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني يوم القيامة لأنه آخر الأيام وما هم بمؤمنين، فروعي في قوله تعالى وما هم بمؤمنين روعي فيه معنى من، يعني كلمة ومن الناس من يقول معنى كلمة من التعبير عن جماعة، ولذلك قال وما هم بمؤمنين، وفي ضمير ومن الناس من يقول روعي فيها الله، فيقول تبارك وتعالى ومن الناس من يقول على أساس أن اللفظ على واحد، لكن بعد ذلك وما هم بمؤمنين روعي معنى كلمة من تعبر عنهم بالجمع. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. المخادعة بوزن المفاعلة هي استعمال الخدع من الجانبين، أن يحصل من الجانبين مخادعة، وهذه المخادعة هي إظهار الخير واستبطان الشر، ومخادعة الله سبحانه وتعالى هي مخادعة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما خداع المنافقين يعني على القول بأن المخادعة تستوجب مقابلة خداع من الطرفين، فهناك خداع من الله سبحانه وتعالى والمؤمنين، وهناك خداع من المنافقين للمؤمنين. فأما خداع المنافقين فإنهم يظهرون الإيمان والمحبة ويبطنون الكفر والعداوة، وأما خداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين هؤلاء المنافقين فهي مسالمتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم لحقن دمائهم وتقسيم أموالهم وغير ذلك، مع ادخار العذاب الأليم وسوء العاقبة وخزيهم في الدنيا لافتضاحهم بالوحي، لأن الوحي ينزل ويفضحهم. أي نعم. وفي الآخرة يكونون في الدرك الأسفل من النار. لكن الفرق بين خداع المنافقين وخداع الله سبحانه وتعالى والمؤمنين إياهم أن خداع المنافقين لا ينجح إلا في أنفسهم، لا يكون له مفعول وأثر إلا على أنفسهم، فيعود وبال هذا الخداع على أنفسهم بإهلاكها وإشقائها. أما خداع الله سبحانه وتعالى فإنه يؤثر فيهم أبلغ التأثير، كما قال تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية، لإظهار الإسلام فيدفعون أحكام الكفر عنهم ك يعني القتل والأسر وضرب الجزية عليهم. وما يخادعون إلا أنفسهم، وفي القراءة الأخرى وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن وبال خداعهم راجع إليهم، فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطلوه ويعاقبون في الآخرة. وما يشعرون يعني وما يعلمون خداعهم لأنفسهم، والمخادعة هنا من واحد، يعني الإمام السيوطي يرجح أن المخادعة هنا ليست مفاعلة تقتضي خداعا من الجانبين على النحو الذي بيناه، لكنه يرى أن المخادعة هنا من واحد تماما كقولك عاقبت اللصة، عاقبت اللصة، هل المعاقبة هنا من الطرفين؟ فهذه الصيغة أيضا تقتضي يعني أو تعني وقوع المعاقبة من طرف واحد. يقول وذكر الله فيه فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعون من غير ألف. هنا يعني قاعدة لابد أن نصحبها حينما يعبر الإمامان الجلالان عن القراءات، فإذا قال يعني واحد منهم في قراءة فهذه العبارة يشير بها كل من الجلالين إلى القراءة السبعية أو القراءة التي في العشرة. أما القراءة الشاذة فيومئون إليها بقولهم قرئة وقرئة، هذا كل إشارة إلى أن هذه قراءة شاذة. ولذلك هنا القاضي كان عنده هذه الطبعة أضاف بعد كلمة قرئة شذوذا حتى يعني لا ينسى القارئ هذا المعنى. يقول وفي قراءة وما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المرض هو السقم، هو السقم، والسقم هذا المرض عندهم ضعف يقينهم وضعف دينهم. فكما توصف قلوب المنافقين بالمرض والسقم كذلك توصف قلوب المؤمنين بالسلامة، كما قال تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أو المقصود في قلوبهم مرض يعني مرض الشك ومرض التردد، لأن المنافق متردد، لأن المنافق متردد الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم في صفات المنافقين، يقول عليه الصلاة والسلام مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. وهذا كما ذكرنا في صحيح مسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة تعير بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. ومعنى العائرة يعني المترددة الحائرة، تعير بين الغنمين يعني تتردد وتذهب، تتردد وتذهب. فالمرض هنا المرض الايه التردد، فهم يذهبون لا يعرفون اليقين ولا يعني الجزم. فمعنى في قلوبهم مرض يعني مرض التردد والشك، لان سمة المنافق التردد، ولان المريض متردد بين الحياة والموت. فزادهم الله مرضا يعني فزادهم مرضا اخر حقدا وحسدا وغلا باعلاء كلمه دينه ونصره رسوله والمؤمنين، فبالتالي ازداد المرض الذي في قلوبهم. ثم قال تعالى ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب اليم، اليم يعني مؤلم موجع، يبلغ ايجاعه غايه البلوغ، ومنه يعلم ايثار كلمة أليم في عذاب المنافقين على العظم المتقدم في عذاب الكافرين. فإن حينما تكلم الله سبحانه وتعالى فيما قبل عن الكافرين قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أما المنافقون لأنهم في الدرك الأسفل من النار ولأنهم أسوأ حالا من الكافرين أكثر بالأليم وفضل وآثر في حق المنافقين من كل عذاب أليم. لماذا؟ لأنه بالغ في الإيلام الغاية العظمى. وقوله بما كانوا يكذبون، هذه الباء إما للسببية أو للمقابلة، يعني إما أن المعنى ولهم عذاب أليم بسبب كذبهم، وهو قولهم آمنا لله وباليوم الآخر وهم غير مؤمنين، أو ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أي في مقابلة أو بمقابلة كذبهم أيضا في قولهم آمنا بالله واليوم الآخر. نعم. وفي هذه الآية تقبيح للكذب وتنفير منه بما كانوا يكذبون، إشارة إلى أن كأن السبب الأساسي أو السبب في عذابهم واستحقاقهم هذا الوعيد هو أنهم كانوا يكذبون، ومعلوم أن هذا أحد الأسباب الكذب. أما الأسباب الأخرى فهي كثيرة ومعروفة كما تصلح في هذه الآيات، لكن قد يعبر الله سبحانه وتعالى عن إهلاك الكافرين أحيانا ببعض الذنوب تنفيرا منها وتغليظا في حق فاعليها واستعظاما لها وتنفيرا على ارتكابها، كما قال تبارك وتعالى في شأن قوم نوح عليه السلام مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوم نوح كانوا كفرة، فإهلاكهم إنما كان بسبب كفرهم بجانب المعاصي، فتعظيما لشأن الخطايا التي يعني تدنسوا بها نسب السبب او بين ان يعني يعني بين ذكر ان او خص التعبير ادق خصا خطيئات استعظاما لها وتنفيرا منها اتجاهها، فقال مما خطيئتهم اغرقوا، وقال هنا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. فكما رسمنا الباء للسببيه او للمقابله. يقول هنا في قلوبهم مرض أي شك ونفاق، فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها، يعني يجعل اليقين فيها ضعيفا. فزادهم الله مرضا أي بما أنزله من القرآن لكفرهم به، لأنه لا يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو بنقصان. أما المؤمن فيزيد إيمانا، وأما الكافر فيزداد رجسا إلى رجسه، كما يقول تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى آخر الآيات. كذلك يقول تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول: فزادهم الله مرضا بما أنزله من القرآن لكفرهم به، ولهم عذاب أليم مؤلم. وكما نوانا من قبل قال في حق الكافرين: ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ لأن الأليم والذي يبلغ إيذاؤه غاية البلوغ، لما كانوا يكذبون، هذه قراءة أخرى، أو بما كانوا يكذبون. يقول: بما كانوا يكذبون بالتشديد، أي بما كانوا يكذبون نبي الله عليه الصلاة والسلام، وبالتخفيف بما كانوا يكذبون بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه بداية لنهيهم عن المنكر، ثم سن بعد ذلك بأمرهم بالمعروف كي تتم النصيحة. ففي الآية الأولى قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، نهي عن المنكر. وفي الآية الثانية قال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أمر بالمعروف كي يتم وتستوعب النصيحة لهم. وهنا شرع تبارك وتعالى في تعديل بعض أو بعض من مساوئهم المتفرعة والنابعة عن نفاقهم وكفرهم. وقوله لا تفسدوا في الأرض، الفساد في الأرض هو تهييج الحروب وإثارة الفتن. لا تفسدوا في الأرض لتهييج الحروب وإثارة الفتن، كما قال عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ومعنى إفساد المنافقين في الأرض أنهم يمالئون الكفار على المسلمين ويخبرونهم، يشون أسرار المسلمين للكفار، وبالتالي يغرون الكفار بقتال المسلمين ويجرئونهم على نقض الحرب للنبي صلى الله عليه وسلم لطمعهم في الغلبة عليه. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تتسببوا بهذا الذي تفعلون في تهييج الحروب بين وتأييد الكافرين على المؤمنين، قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون، يعني تطوروا فسادهم بصورة الإصلاح. لماذا؟ لأن في قلوبهم مرضا، وإذا مرض قلبه فإنه تنقلب عنده القيم وتنعكس الموازين، فرأوا فسادهم زين لهم هذا الإفساد فحسبوه يعني إصلاحا. قالوا إنما نحن مصلحون، كقوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهذا تزيين، وكما قال تبارك وتعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قالوا إنما نحن مصلحون، بعض المفسرين قال إنما نحن مصلحون يعني بين المؤمنين وأهل الكتاب، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن مصلحون بين المؤمنين وبين أهل الكتاب، نداري أن فريقين ونريد الإصلاح بينهما كما حكى الله عنهم: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أو إنما نحن مصلحون يعني مصلحون في الأرض للطاعة والامتياز. يقول تبارك وتعالى ردا عليهم في هذه أيضا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض، يعني بالكفر والتعويق عن الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني ليس ما نحن فيه لفساد. قال الله تعالى ردا عليهم: ألا، وهذه للتنبيه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني لا يشعرون بذلك، لا يشعرون بكونهم مفسدين. وهذه الآيات يعني كما ترون أن عامة المفسرين يتكلمون على أنها في المنافقين، لكن من المعاصرين أحد الشيوخ أبو الفيض الغماري في كتاب له يعني يتحدث فيه عن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور الغيبية، بين أو زعم أو قال في مقدمته حينما تعرض لهذه الآيات أن هذه الآيات ليس المراد بها المنافقين، وإنما المراد بها هؤلاء العصراويون أهل هذا العصر من المنافقين او العلمانيين الذين يعني يصورون استدامة الارض بصورة الاصلاح. وذكر من وجوه كثيرة انطلاق هذا الصفات كلها عليهم، خاصة انهم مولعون باستعمال عبارة الاصلاح الديني. الاصلاح الديني، واذا مدحوا واحدا من مفسديهم سموه مفلحا، واليوم يسمونه مفكرا اسلاميا مستنيرا. واضح. فأفاض في ذلك فلا نطيل ذكر تفاصيل كلامي، وإنما يكتفى بذكر هذه الإشارة. أما موضوع الإصلاح الديني فتعبير خبيث لا يجوز أبدا أن يطلق مثل هذا التعبير. الذي يحتاج إلى إصلاح هو واقع الناس، أن دين الله فلا يحتاج إلى إصلاح. الإصلاح إنما يكون لما فسد، لما يطرأ عليه فساد. فالدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة لما فيه صلاح دنياهم وسعادة أخراهم. هذا هو الدين. فما هذا شأنه غير قابل للإصلاح، لأن كله صلاح، لأنه كله صلاح. فعبارة الإصلاح الديني عبارة يعني خبيثة يراد بها إدخال البدع والتحريف في معاني الإسلام بحجة الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فترى القوم مولعين بهذه التعبيرات، فلان مصلح ديني مصلح اجتماعي، ويكون من أشد المفسدين في الأرض، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم آمنوا يعني أمرا بالمعروف بعد نهيهم عن المنكر في قوله لا تفسدوا في الأرض، آمنوا كما آمن الناس يعني كما آمن الناس الكمل وهم المؤمنون، لأن المؤمنين هم الناس في الحقيقة. فالمقصود هنا كما آمن الناس، مقصود الناس المؤمنين أو المؤمنون. قالوا أنؤمن، هذا استفهام في معنى الإنكار، يستنكرون على من يأمرهم بذلك، يقول أنؤمن استنكارا كما آمن السفهاء، فتبنوا المؤمنين الكمل سفهاء. والسفه هو خفة وسخافة في الرأي يورثهما قصور العقل وقلة المعرفة لمواضع المصالح والمضار. وقد سمى الله تبارك وتعالى النساء والصبيان السفهاء بهذا الاعتبار، ان العدل احسان تخبير يعني ان عواقب الامور وميزانها في الميزان الصحيح. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فسفه هؤلاء المؤمنين لانهم اي المنافقين كانوا في يسار وسعه عيش وكانوا في رياسه وجاه، وكان اكثر المؤمنين فقراء منهم موال كصهيب وبلال وخباب رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فدعوهم سفهاء تحقيرا لشانهم، تحقيرا لشان هؤلاء الصحابه لانهم ضعف. وقد ذكر ابو سفيان لهرقل حينما ساله يعني ضعفاء الناس اتبعوه ام يعني وجهاؤهم واشرفهم، فقال بل ضعفاؤهم اتبعوه، فقال كذلك اتباع الانبياء او كما قال. الشاهد أنهم هنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أي الصحابة أو المؤمنون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني الفقراء الجهال كصهيب وبلال وخباب، يعني نحن لا نفعل كفعلهم. فقال الله تبارك وتعالى ردا عليهم وذبا عن هؤلاء المؤمنين: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يعني لا يعلمون ذلك. فكأن السفاهة كلها منحصرة فيهم هم لا في غيرهم ولا تخرج عنهم، بقوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أي لا يعلمون ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا لقوا، لقوا أصلها إذا لقيوا، إذا لقيوا حذفت الضمة للاستثقاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو ثم ضمت القاف للمناسبة، فأصلها لقيوا فصارت لقوا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يعني أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة نفاقا ومصانعة وتقية وليشركوهم فيما أصابوه من الخير ومن المغنم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقال خلوت بفلان أو خلوت إلى فلان يعني انفردت معه، وخلى بمعنى مضى أو يعني هذا تفسير آخر. إما يقال وإلى خلوا يعني انفردوا، انفردوا عن المؤمنين وصاروا منفردين ب يعني شياطينهم رؤسائهم أو أصحابهم. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أو يكون خلى بمعنى مضى مضى، ومنه قولنا القرون الخالية يعني الثالثة والماضية. وقوله قوله يعني قوله حاكيا وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني أصحابهم أولي التمرد والعناد. وكما بينا الأسبوع الماضي الشيطان يكون من الإنس ومن الجن، والدليل قوله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إضافتهم إليهم لمشاركتهم إياهم في الكفر، لأنهم مشتركون في الكفر ومن ثم أضافهم إليهم إلى شياطينهم. قالوا إنا معكم اطمئنوا نحن معكم وعلى ما أنتم عليه إنما نحن مستهزئون، يعني إنما نحن في إظهارنا الإيمان عند المؤمن مستهزئون ساخرون بهم. إنا معكم نحن على الطريق وعلى المنهج، وكل ما نظهره من موافقة المؤمنين هذا استهزاء وسخرية بهم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى وإذا خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم، إذا خلوا إلى شياطينهم يعني خلوا منهم ورجعوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم، قالوا إنا معكم يعني في الدين إنما نحن مستهزئون يعني بهم بإظهار الإيمان. الله يستهزئ بهم كما أشار هنا إنا معكم يعني في الاعتقاد، نحن نعتقد ونحن على الدين الذي أنتم عليه. الله يستهزئ بهم يعملون، الله يستهزئ بهم يعني الله سبحانه وتعالى يسخر بهم، ويمدهم يعني يزيدهم، يمدهم يعني يزيدهم على وجه الإملاء والاستدراج والترك لهم في عدوهم وتمردهم، كما قال تعالى ونقلب أسئلتهم وأبغل مرة ونذرهم في طغيانهم يعمرون. ويمدهم في طغيانهم كما هو معلوم الطغيان هو مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد. والشاهد من القرآن قوله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ومنه أيضا كلمة الطغوط. قوله تبارك وتعالى هنا الله يستهزئ بهم، هنا ذكر أنه يستهزئ بهم لكن لم يبين تفاصيل هذا الاستهزاء، وبينه في سورة الحديث في قوله تبارك وتعالى يقول المنافقون يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم ترى المنافقين ويوم ترى يوم يقول المنافقين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب لا يعطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهذا هو استهزاء الله تبارك وتعالى بهم جزاء وساقا، والجزاء من جنس العمل. الله يستهزئ بهم ويمدهم يعني يزيدهم ويملي لهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعمهون العمل مثل العمل، العمل هو بالهاء مثل العمل، لكن الفرق أن العمل عام في البصر وفي الرأس، سواء العمل بالبصيرة يعني أم في البصر، أما العمل فهو خاص بالرأس، فالعمل في الرأي والبصر، أما العمل بالهاء فهو في الرأي خاصة وهو التحير والتردد لا يدري أين يتوجه. ولذلك قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يزيدهم حيرة وترددا وضلالا. وقوله تبارك وتعالى ويمدهم في طغيانهم، كلمة في طغيانهم إشارة إلى أن هذا الطغيان غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، غرقوا فيه كأنهم يرتاحون أو يعني غارقون في هذا الطغيان قد عمهم من كل جهة. فمعنى في طغيانهم يعني الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، حيثما يمموا لا يرون إلا هذا الضلال وهذا هذه الحيرة وهذا التردد وهذا الطغيان. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك تعمل إشارة للبعيد، إشارة يعني أولئك فيها معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الشر وسوء حالهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة يعني هي الجور عن القصد، الجور عن القصد، والمقصود بها هنا العدول عن الصواب في الدين. اشتروا الضلالة يعني عدلوا عن الصواب في الدين. بالهدى يعني بالتوجه إلى الهدى، والمقصود بالهدى هنا أيضا الاستقامة في أو على الدين. اشتروا الضلالة جعلوا لتمكنهم من الهدى، يعني كأن الهدى شيء هم يتمكنون منه، يمسكونه بأيديهم ويملكونه ملكية كاملة، كأنهم كذلك. فجعلوا لتمكنهم من الهدى وسهولة وصولهم إلى الهدى لتيسير أسبابه كأنه في أيديهم، بل إنهم يتصرفون فيه التصرف المالك. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. أي نعم. فسبب تيسير هذه الهداية حتى صورت كأنها ملك لهم وشيء يعني متمكنين منه هو ما رأوه وما شاهدوه من المعجزات ومن آيات صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. معلوم أن الاشتراء، الاشتراء هو استبدال السلعة بالثمن، الاشتراء استبدال السلعة بالثمن، وأخذ السلعة بدلا من الثمن أخذا منوطا بالرغبة فيها والإعراض عنها. يعني أنت إذا أردت أن تشتري أي جهاز مثلا وسعره غالي مثلا، كيف يتم عملية الشراء؟ يتم بأن تستبدل السلعة بالثمن، وما تفعل ذلك إلا لأنك تؤثر السلعة، استبدال السلعة على فقدان المال، فتضحي بالمال مقابل أن تنال السلعة. هذا أصل عملية الشراء. فهذا الأخ وهذا التبديل بين السلعة والثمن هو أخذ مربوط بالرغبة في السلعة والإعراض عن الثمن، تعرض عن الثمن وتقبل مكانه وبدلا منه هذه السلعة. فكذلك هؤلاء كأن الهدى كان معهم وسهل جدا ومتمكنين منه، لكنهم اشتروه يعني زهدوا فيه ورغبوا عنه واستبدلوه بماذا؟ بالسلعة التي هي يعني الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يقول تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كان يكفي، أو قد يقول قائل كان يكفي، لو أن الله سبحانه وتعالى اقتصر على قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لأنها تشير إلى نفس هذا المعنى. لكن بلا شك أن مثل هذا يعني التعبير ويعني التسليم يزيد المعنى وضوحا. هذه من مسالك البلغاء والفصحاء، كما في قوله يعني خمسة تصف أخاها صخرا صخرا تقول وإن صخرا متأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وإن صخرا متأتم الهداة به يعني هو إمام الهدى والأدلة، كأنه علم يعني جبل عالي مرتفع شامل. لم تقتصر على هذا حتى أضافت علم من فوق رأسه إيه؟ في رأسه نار، يعني شبهته أنه لم تكتفي بوقف بأنه جبل مرتفع حتى أضافت إلى ذلك اشتعال النار في رأسه، اشتعال النار في رأسه يعني شدة الوضوح. فقوله تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم، ما ربحت تجارتهم هذه إشارة إلى أنهم لا يفقهون في يعني فن التجارة وما يستجلب الربح وما يستجلب الخسارة، فهم قد خسروا يعني أعظم خسارة. لماذا؟ أنهم خسروا رأس المال، ليس فقط يعني ربح قليل ولا ربح أصلا، بل لم يعني يستقوا حتى رأس المال، فقدوا أيضا رأس المال وهو هذه الهداية وهذا الهدى. فلذلك قال تبارك وتعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وعلى هذا الاساس ذهب بعض المفسرين الى تفسير قوله تعالى وما كانوا مهتدين، ليس المقصود به وما كانوا مهتدين الى الهدايه الدينيه، لكن المقصود انهم لما وصفوا بالخساره في هذه التجاره اشير الى عدم اهتدائهم لطرق التجاره، ليس كبراء في التجاره، لم يهدوا الى طرق التجاره الصحيحه وهي تحصيل اقصى قدر من الربح فضلا عن ثبات رأس المال. فشأن التجار البصراء بالأمور يعني الحرص على أعظم ربح ممكن. أما إذا أتى رجل يدعي أنه تاجر ثم إذا به يضيع الربح من أصله ثم يفقد أيضا رأس المال، فبلا شك هذا دليل على أنه غير مهتد إلى أساليب التجارة الرابحة، شأن التجار البصراء الذين عندهم بصيرة وعلم وخبرة بهذا العلم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى: الله يستهزئ بهم أي يجازيهم باستهزائهم، ويمدهم أي يمهلهم في طغيانهم بتجاوزهم الحد بالكفر، يعملون يترددون تحجرا، وهذا حال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها به، فما ربحت تجارتهم أي ما ربحوا فيها بل خسروا بمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، وما كانوا مهتدين أي فيما فعلوا. ثم ضرب الله تبارك وتعالى هذين المثالين لأحوال هؤلاء المنافقين. يقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون. يقول مثلهم أي صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد هذا معنى أوقد، استوقد يعني أوقد نارا، ويقدر الإمام السيوطي هنا نارا في ظلمة، لابد أن يكون المعنى كذلك يتم هذا المثل، انظر إلى دقة تفسيره، يكون كمثل الذي استوقد يعني أوقد نارا أي في ظلمة، أي في ظلمة. لماذا؟ هل هذا من عنده؟ لا، هو مأخوذ من سياق الآيات: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فإذا من ثم قال هنا كمثل الذي استوقد أي أوقد نارا في ظلمة، والتنكير للتعظيم يعني أنه أوقد نارا عظيمة في وسط هذه الظلمة. فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت هذه النار ما حوله، فماذا حصل بعدما أضاءت النار؟ فأبصر واستدفأ وأمن مما يخافه، لأن هذه فوائد هذه النار تعطي الذئب في البرد وتعطي الإضاءة والهداية والرؤية وأيضا الأمن مما يخافه. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم يعني أطفأه، وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، ذهب الله بنورهم لأن معنى الذي يعني يشير إلى هذا الجمع، يعني أطفأ نارهم التي هي مدار نورهم، فبقوا في ظلمة وخوف، فبقوا في ظلمة وخوف، وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي لا يبصرون ما حولهم، متحجرين عن الطريق خائفين. وتأمل هنا قوله تبارك وتعالى: ذهب الله بنورهم، كان يمكن أن يقول ذهب نورهم لكن قال ذهب الله بنورهم، يعني إشارة إلى فقدانهم معية الله سبحانه وتعالى، لم يعد لهم المعية الخاصة التي هي للمؤمنين، لم يعد لهم حظ من قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، ولا من قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى فأن الله مع المؤمنين، فهذه إشارة إلى فقدانهم هذه المعية الخاصة التي هي إنما تكون للمؤمنين. ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم، لأن النار لها يعني فائدتان: الإشراق أو لها وظيفة الإشراق والإحراق، فإذا فالإشراق هو النور والإحراق هو النار، فبيان هنا أن الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم الإشراق الذي هو النور وأبقى لهم الإحراق وهو العذاب بالنار. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب الله بضوئهم، لأن الضوء زيادة نور، فإذا قال ذهب الله بضوئهم فيحتمل أن يبقى معهم أصل النور، لو قال ذهب الله بضوئهم فيذهب الضوء لكن يبقى أصل النور، فنفى عنهم أصل النور ومنع مادة النور بقوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم أي أطفأهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فانظر هنا إلى جمع كلمة الظلمات، هذا شأن الله سبحانه وتعالى في التعبير بين الحق والباطل، فالباطل لا يكاد الحق، طرق الضلال كثيره جدا والاجيال الباطله والمذاهب الضاله لا تنحصر، ولذلك دائما يعبر عنها القران بصيغه الجمع، تجدون في القران دائما الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وهكذا. فدائما تجد في القران يعني الظلمات مجموعه والنور مفردا، لان الطريق الى الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد، انما الذي يتعدد هو الباطل. ثم اذا فكيف نجيب عن ان يقول مثلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ سبل السلام هي جد بصيغه الجمع. اي نعم سبل السلام. نعم سبل السلام يعني انواع الخيرات وانواع الطاعات المتعدده، لكنها كلها تصب في طريق واحد وهو هذا النور، وهو هذا السبيل الذي هو سبيل الله. ولذلك لما يعني خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الارض قال هذا او هذه سبل الله او هذا سبيل الله، خط عبر عنه بخط واحد، ثم رسم على جنبتيه خطوط متفرقه وقال هذه سبل، على راس كل منها شيطان يدعو اليه، ثم تلا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، يعني لا يبصرون ما حولهم، متحيرين عن الطريق خائفين. فكذلك هؤلاء، ما ارتباط ذلك بالمثل؟ ما يعني ارتباط المثل بصفات المنافقين؟ امنوا باظهار كلمه الايمان، امنوا باظهار كلمه الايمان فاستمتعوا بها واستفادوا منها بتحصين اموالهم ودمائهم وجريان احكام الاسلام عليهم. فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فيزول عنهم هذا النور عند الموت، لأنهم ينتقلون الدار الآخرة حيث يعملون على ما كانوا يكنونه في صدورهم لا على ما كانوا يظهرون شأن التعامل بين الناس في أمور الدنيا على أساس ما يظهرون. هذا هو المعنى. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، وكذلك المنافق ينتفع بهذا النور الذي هو كلمة لا إله إلا الله وإظهار الإيمان والتوحيد ومحبة المؤمنين. فلما أضاءت ما حوله وانتهت فترة استفادته من هذا الإظهار يعني بالموت، طفئ نوره ولم يعد ينتفع بهذا النور، وهذا حاله بعد الموت. نعم. فالحاصل أنهم انتفعوا بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، مدة حياتهم القليلة، ثم قطعه الله، أي قطع هذا الانتفاع عنهم بالموت. وإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. ثم بكم عم، ثم يعني هم، ثم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، بكم أي خرص عن الخير فلا يقولونه، عمي أي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون يعني عن الضلالة. فهذه إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين قد سدت عليهم سبل الهداية كلها. وسبل الهداية ثلاثة: سمع وبصر وعقل. سمع وبصر وعقل. فهذه إشارة إلى أن طرق الهداية سدت على هؤلاء المنافقين. سم يعني عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، إذا سمعوه فكما تسمع الأنعام. ومثل الذين كفروا كمثل الذي يلعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ثم بكم عمي فهم لا يعقلون. كمثل الذي ينعق يعني يرفع صوته وينادي، ينعق ينادي من؟ ينادي البهائم او العجنوات. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، لا يسمع، لكن يسمع ماذا؟ يسمع الدعاء والنداء، يعني الحيوان، البقر، القرد، اي شيء من هذه العجنوات، اذا يسمع صوتك سيتكلم ام لا يسمع؟ ويسمع الصوت، يسمع الدعاء والنداء بالعبارات التي ينادى بها. لكن هل هو يفهم الكلام؟ اذا كما ذكرنا مثلا اذا تلوت عليه المعلقات السبع يفهمها ويعرف معانيها، فكذلك هؤلاء. وهذا كلام يعني حقيقي يجب استحضاره حينما نتكلم، فهذا ليس مجازا، هذه حقيقه هؤلاء ان على قلوبهم اقفالا، كما قال تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. فالقلب له قفل والعياذ بالله، وضع الله تعالى على قلوب هؤلاء الناس اقفال، فلا الكفر والنفاق يخرج منها ولا الايمان يدخل فيها، لا يسمح بالخروج ولا بالدخول. فمن ثم قال او كطيب، يعني او مثلهم كاصحاب طيب. والطيب هو المطر، اصله طيب، اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم ادغمتا من طاب يطوب، صاب يصوب يعني ينزل. صاب يصوب يعني ينزل من السماء كطيب من السماء. ما المقصود من السماء؟ السحاب. المقصود من السماء هنا السحاب. أي نعم. والدليل على ذلك قوله تعالى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فأنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحاب أم نحن المنزلون. أي نعم. فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه ظلمات ورعد وبرق أي في هذا السحاب ظلمات ورعد وبرق. هذا التنكير للتفخيم والتأويل لأنه قيل فيه أي في هذا السحاب ظلمات دافئة ورعد قاطف وبرق خافض. ظلمات متكاتفة ورعد قيل هو الملك الموكل به وقيل صوته وبرق وبرق يعني يكون لمعان صوته الذي يزجره به. لكن أولى أن يوصف الرعد بأنه قاطف والبرق بأنه قاطف. أي نعم. يجعلون أطاعهم في آذانهم من الصوات حضر الموت. يجعلون يعني من الذين يجعلون الموت يعود على من؟ أصحاب الطيب. يجعلون أطاعهم يعني أصحاب الطيب يجعلون أي يضعون أطاعهم في آذانهم. ما المقصود بأطاعهم؟ أنا يضعون يجعلون أطاعهم الكل الإصبع الأنامل. الأنامل فهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق يعني من أجل الصواعق حذر الموت. حذر الموت يعني خوف الموت. فهم يجعلون أصابعهم يعني لماذا حتى لا يسمعوا صوت يعني هذه الصواعق. حذر الموت أي خوف الموت من سمعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه هنا بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحدث البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت. هذا هو يعني منطبق هذا المثل على أحوال هؤلاء المنافقين. فالمقصود بقوله تبارك وتعالى فيه ظلمات يعني أن الوحي الذي ينزل الله ينزل من عند الله سبحانه وتعالى القرآن يحتوي على الكلام على هذه على وصف الكفر ذو الظلمات. وصف الكفر ذو الظلمات ويحتوي على وعيد على الكفر وهو الذي شبهه بالرعد. فيه ظلمات ورعد الآيات اللي هي تنزل عليهم كالرعد وتنذرهم عاقبة هذا الكفر. وبرق أيضا في هذا الوحي برق نور ساطع حجج بينة تشبه بالبرق. يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم. يخافون أنهم إذا سمعوا هذا الوحي الذي فيه هذا كله تنفيرا عن الكفر وترغيبا في الإيمان فيخافون أن تميل قلوبهم ولذلك يضعون أصابعهم في آذانهم من هذه الصواعق حذر الموت يعني يخافوا أن يميلوا إلى الإيمان وفرح دينهم والتحول من ما هم عليه إلى الإسلام كأنه عندهم الموت. فبالتالي يخافون على أنفسهم من هذا الموت فيصدون منافذ الهدى كي لا يصل الوحي إلى أسماعهم. والله محيط بالكافرين يعني محيط بهم علما وقدرة فلا يفوتونه ولا يعجزونه. وهنا أظهر الله سبحانه وتعالى ما كان يمكن أن يضمر لأن السياق كان يمكن أن يقتضي مثلا يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بهم. والله محيط بهم فإذا إظهار كلمة الكافرين والله محيط بالكافرين لبيان أن ما دهنهم كان بسبب كفرهم إظهارا لوصف الكفر الذي هو سبب حلول هذا البلاء بهم تماما كقوله تعالى كمثل هي الآية أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. فأظهر يعني هذا الوصف وهو أنهم قوم ظلموا أنفسهم. لماذا؟ لأن الإهلاك الناشئ عن السخط يكون أشد. الإهلاك الذي يكون ناشئا عن لا عن قضاء وقدر لكن عن إيه؟ عن غضب وسخط، فإنه يكون أشد على هؤلاء الكافرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.